فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال، وكان قبل ذلك بنمرة. ماذا كان يفعل بنمرة؟ اتخذت له قبة. لماذا؟ للراحة. هذا يدل على أن يوم عرفة يكون أوله راحة، يستعين به الإنسان على الدعاء في آخره. فما يفعل بعض الناس من جعل مناشط دعوية كما يقال في أول اليوم محاضرات وكلمات، هذا إنهاك للناس وهو خلاف السنة. والسنة أن يجرد الناس من شغلهم بشيء في أول النهار ليجتهدوا في الدعاء في آخره. وقد رأينا من يشغل نفسه بهذه الأشياء حتى إذا جاء الوقت المحمود للدعاء المأمور فيه بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم رأيتهم طرحا لشدة إنهاك أبدانهم في أول النهار. فينبغي أن يرتاح الإنسان في أول يوم عرفة يجتهد بعد الصلاة في دعاء الله سبحانه وتعالى حتى تغيب الشمس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.